بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وذلك أن أصول الإيمان الستة لا بد من الإيمان بها جميعا. وقد نبهنا أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يرد أن يذكر أصول الإيمان الستة كلها، وإنما أراد أن يتحدث عما يحتاج الناس إليه، فهو إما لأن الناس يجهلون ما يريد أن يذكره، أو لأن شيخ الإسلام أراد أن يرد على بعض من الطوائف المنحرفة في بعض هذه الأصول. وعندما نتأمل ما عرضه شيخ الإسلام نجد أنه فيه رد كبير على الأشاعرة والماتريدية، وفيه رد كذلك على المعتزلة، نفات الأسماء، نفات الصفات، وكذا على الجهمية. ذكر المؤلف الإيمان باليوم الآخر، وكأن الحياة يومان، يوم في الدنيا ويوم في الآخرة، وسمي الآخر لأنه لا يوم بعده، فالناس إما خلود في الجنة بلا موت، وإما خلود في النار بلا موت. واليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة، ولا يصح إيمان شخص كائنا من كان حتى يأتي به. وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة أن لا بد أن يكون ثمة يوم آخر، وهذا هو مقتضى حكمة الله عز وجل. ولهذا نستطيع أن نقول أن الإيمان باليوم الآخر مما اتفقت عليه الشرائع السماوية كلها، فكل نبي كان يحدث قومه باليوم الآخر، بل إن الله ذكر لآدم ولإبليس لما أهبطهما إلى الأرض قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تبعثون. فدل على أن عقيدة الإيمان باليوم الآخر من الأصول التي جاءت الشرائع السماوية كلها بإثباتها. ولذلك سمي هذا اليوم الآخر لتأخره عن اليوم الدنيوي، هذا يوم دنيا وبعده اليوم الآخر. ويجب أن نعلم مسألة، أن اليوم الآخر من الغيبيات، ولو سئلنا الآن هل في أحد منكم رأى القيامة، شاهد العرصات، رأى الجنة، رأى النار، نقول لا. فأصبح إثباته غيبي بحت، بمعنى أن مداره على النصوص الشرعية. وإن كنا نثبته في الجملة، قد نثبته بالعقل. ولهذا الله خاطب الكفار: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نجعل المسلمين كالفجار؟ ما يمكن أبدا. سنة الله عز وجل أن الناس في هذه الحياة منهم طائع ومنهم عاصي، طيب والنتيجة؟ لا يمكن أن يكونوا سواسية عند الله عز وجل، لا في الثواب ولا في العقاب، وهذا استنتجناه في قضية العقل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونستطيع أن نضيف إليه بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح سنده. لأن هذه غيب ولا بد من صحة السند، ولأن كتب التي كتبت في ما نسميها في اليوم الآخر في بعضها تساهل، أو بعض الناس يتحدث عن اليوم الآخر دون أن يكون مستنده الأحاديث الصحيحة، وإنما قد يروي الضعيف الذي لا يحتج به، وقد يروي الموضوع ولو كان له شيء من الأثر. بعض الناس يقول لك هذه الأحاديث يترويها قد يتوب منها بعض الناس. أعطيكم مثال بسيط تطبيقي الآن. عندنا اشتهر عندنا ما هو حديث من ترك الصلاة عاقبه الله 15 عقوبة، 5 في الدنيا و5 في القبر و5 يوم القيامة. الحديث ليس صحيح، ويأتي إنسان يقول انشر تؤجر. تؤجر على أي شيء؟ تؤجر على حديث ليس بصحيح؟ بعض الناس يقول قد تاب بسببه أقوام وترى وعادوا إلى الصلاة، وما دام له أثر لا مشكلة. نقول لا، ما في الصحيح وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن أن نلجأ إلى الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤلف عندما قال بكل ما أخبر به النبي، يعني بكل ما صح من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يجب علينا الإيمان والتصديق به. من اللطائف أن هناك حقائق لا نستطيع أن ندخلها إطلاقا، مثل حقيقة الموت. الآن لو سئل كل واحد منا كيف يموت الإنسان، ما نعرف شيئا. قد يموت الإنسان جالس، قد يموت في سيارته، قد يموت بحادث، قد يموت بمرض، قد يكون كل الأطباء بين يديه ويموت، كيف تخرج؟ ولهذا قال ربنا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، مما يدل على أن هذا غيبي. ثم إذا جئنا بعدها حال الإنسان في الموت، كيف تنزع روحه؟ ما نستطيع أن نفصله، ما ندري. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال بعض العصاة وحال نسمي بعض الكفار وأهل الإيمان، لكنها جاءت في الجملة، تسل كشعرة العجين والآخر كالسفود في الصوف، يعني بمعنى له صورة. لكن ماذا يحدث وتفاصيله الله أعلم بها، الله هو العالم سبحانه وتعالى. ثم يأتينا القبر وما يتعلق به، ثم السؤال، ثم أحداث لا نستطيع أن نكيفها ولا نستطيع أن نخبر عنها بعقولنا أو بأهوائنا، ولا يمكن لعالم كائن من كان أن يصل إلى التفاصيل. ولهذا قال أنت لك أن تؤمن متى جاء الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب علينا الإيمان. ذكر المؤلف كأنه يفهم من أن اليوم الآخر يبدأ بالموت، صح وإلا لا؟ الحياة الدنيا من طبيعتها أن الإنسان يتنفس، يأكل، يشرب، ينام، يتزوج، يتاجر، هذه طبيعة الحياة الدنيا. أما بعد الوفاة فكل ما على وجه الأرض لا يفيده، لا ينفع شيء إطلاقا. تلبس الثياب، تشتري للسيارة، تعطيه جوال، تطعمه، تسقيه، ما خلاص انتهى، ما عليه يحتاج. سيعيش حياة أخرى وهي اليوم الآخر. ولهذا قال مما يكون بعد الموت، أول ما يكون عندنا الموت، ثم بعد ذلك قال فتنة القبر. الحديث عن الموت وتفاصيل لسنا بصدد الكلام عنه لأن يطول بنا، لكن ننتقل لقضية القبر. القبر تعريفه هو مدفن الإنسان، أما مدفن الحيوان أو مدفن غيره لا يسمى قبرا. أي إنسان يدفن في مكان يسمى هذا إيش؟ قبر. وسميت المقابر مقابر لأنها يدفن فيها البشر. قد تكون مقابر لأهل الإيمان، وقد تكون مقابر لليهود، وقد تكون مقابر للنصارى، فليس فيها شيء يميز. كل ما وجد فيه الدفن للإنسان يسمى إيش؟ يسمى مقبرة. ذكر المؤلف هنا بالنسبة من اللطائف أيها الأحبة، القبر دل عليه الكتاب والسنة، فمن الكتاب: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا في إيش؟ في قبر، لأنه يوم تقوم الساعة، فدل على أن النار يعرضون عليها وهم في قبورهم. وكذلك جاء: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قيل من معاني تفسير هذه الآية أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والأكبر هو النار. وقيل أن العذاب الأدنى هو القتل والأسر إلى غيره، لكن يستدل بها ولا إشكال. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا، مر على قبرين صلى الله عليه وسلم وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنزه من بوله والآخر يمشي بالنميمة. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الرجل الذي غل شملة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، نعوذ بالله من النار. هذا القبر الناس ينقسمون فيه إلى قسمين: إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار، ونعوذ بالله من النار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء وفي حديث علي، كلها حديث طويلة، أقسام الناس في القبر: ذاك يمد له في قبره ويفسح له فيه ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحان إلى آخره، والآخر يضيق عليه القبر وتختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار إلى آخره. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر وخطرها. الفتنة ليست هي العذاب، وإنما فتنة القبر هي الأسئلة الثلاثية: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولهذا الناس يمتحنون غالبا عندما تأتي المواد، يعطى أسئلة عليها. نحن في الدنيا أعطينا صلاة وصيام وزكاة وطاعة وعبادة وصلاح وإيمان وتقوى وقرآن، ونمتحن فيها. الله أعلم من يعمل بها ويأخذ ومن يعرض، ويسأل الناس عنها. ولهذا يسأل الناس هذه الأسئلة الثلاثية. ولا شك أن الناس يفتنون بالقبر ويسألون هذه الأسئلة الثلاثية: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والسؤال هذا عام لكل إنسان يفتنون في القبر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هنا، نذكر مسألتان ولا ننفصل. المسألة الأولى: هل فتنة القبر هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمم؟ المسألة فيها خلاف، ومال شيخنا ابن باز رحمه الله إلى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم الأخرى كلها تفتن. واستنبط من ذلك من أمر لطيف، فقال: إن فتنة القبر فيها شدة وفيها محاسبة وفيها نوع من الابتلاء، ولا يمكن أن تكون الشدة والابتلاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأمم، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أكرم الأمم. ثم الأسئلة الثلاثية هي لنا ولغيرنا: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فهالأمم تسأل عن نبيها وعن ربها وعن دينها ولا فرق. لكن من استدل أنها خاص بأمة محمد ذكر أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تفتن في قبورها. قالوا: فهذا يدل على أن الحكم خاص بمن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بفتنة القبر وهي هذه الأسئلة الثلاثية. ذكر العلماء مسألة أخرى، وهي: هل المجنون والطفل الصغير الذي لم يبلغ يفتنون في قبورهم أم لا؟ من العلماء من قال: الحكم عام ومنهم من قال لا يفتن إلا من كلف، يعني بمعنى جاءه خبر نبيه وعرف حق المعرفة وهو الذي يفتن، والأمر في ذلك سهل، لا يقال بأن هذا من النزاع الذي تتنازعه أو يختلف فيه العلماء فيفرق بينهم بسبب ذلك. ذكر المؤلف بعدها من اللطائف أيها الحبات أن القبر استفدنا سنيته من الغراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، لم تكن القبور موجودة، وإنما لما قتل ابني آدم أحدهما الآخر لم يدري ماذا يعمل به، قيل إنه حمله يدور به 6 أشهر لا يدري ماذا يفعل به، فبعث الله غرابا غرابان اختصما فقتل أحدهما الآخر ثم حفر لأخيه ودفنه، ولهذا قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فصارت سنة. ومن اللطائف يقول العلماء هنا أنه لا مانع من التعلم ممن هو أقل منزلة، فلا يستكبر الإنسان ويقول غراب إيش أستفيد منه، خذ العلم من كل أحد. ومن اللطائف أن العلماء لما ذكروا البهائم ذكروا أن كل حيوان له تميز، فقالوا الثعلب في المكر، والذئب في الفتك، وفي قد نقول في الشراسة والقوة وغيره، وكل سبحان الله نوع من البهائم له، لكن ما نأخذ الصفات السيئات وإنما ما تميز به يؤخذ به. قالوا وفي الحمار الصبر، وهذا لا يضر أن من تميز بشيء أن يستفاد منه، ليس لأن أخذناه من البهائم ولكن لأننا عرفنا أثره وثمرته. ذكر المؤلف وبعذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه أهل السنة يؤمنون به ويقولون إن عذاب القبر ونعيمه يصل إلى الجسد والروح جميعا، ولا نقول إن هذا العذاب للأرواح دون الأجساد، ولا نقول إنه للأجساد دون الأرواح، ولكن الصحيح أنه للروح والجسد، ولكنه للروح أغلب. وبناء على ذلك فإن من احترق أو أكلته السباع أو أنه سقط في بئر في مملحة فتحلل لم يوجد منه شيء، فإن نقول أن عذاب القبر يصل إلى روحه وجسده جميعا حتى ولو حنطناه. قالوا فرعون أجسادهم الآن محنطة ويمر الناس عليها يشاهدونها، ومع ذلك الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبناء على ذلك نحن نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه للروح والجسد. من العجب أن المعتزلة أنكروا عذاب القبر وقالوا إن عذاب القبر ليس شيئا وليس هناك عذاب للقبر، وهذه المقالة إيش؟ مقالة باطلة بل مخالفة للأحاديث المتواترة وللنصوص الصحيحة، وهم استدلوا لذلك بعقولهم فقالوا نحن نحفر القبور فلا نرى نارا ولا نرى مد البصر ولا كلها بالعقل فقط، وهذه المقالة إيش؟ مقالة باطلة. ومن اللطائف في زمننا اليوم لو أن المعتزلة أدركوا زماننا ما كذبوا بعذاب القبر. لماذا؟ من يعطيني؟ المعتزلة لو أدركوا زمننا اليوم لم يكذبوا بعذاب القبر. يلا شغلوا عقولكم علشان ناخذ إجابة. كيف ايش؟ لا لا لا ما نريد هذا، ذكروني نرد على الشريط. ها لا ها ما اسمك؟ لا انا بعطيكم بس الان ما عندنا جهاز الميكروويف تحط هذه فيه ويغلي 100%، دخل يدك في جهاز الميكروويف ما في حراره. هم يقولون فتحنا القبر دخلنا ما وجدنا حراره، وشلون تقولون في نار؟ صح. طيب شلون وصلت الحراره هذا؟ نقول نحن لم يطلعنا الله الا على شيء يسير، وعجبا لعقولهم الباطلة إذ ظنت أنه لا بد أن نمس أو لا بد أن نشاهد أو لا بد غيب، هذا المفروض أن ما ندخل فيه أصلا. لماذا أنا أنقب حتى أقول هذا الأمر مكذوب أو أن هذا الأمر ليس بصحيح؟ وهذا يدل على أي شيء؟ على أن العقول لا تدخل في الغيبيات، وأنه لا يجوز للإنسان إطلاقا أن يدخل عقله في الغيب. ويقال في يعني قرأت في ترجمة أحد الحنابلة رحمه الله وغفر له في طبقات الحنابلة، يقولون أن أحد أئمة المعتزلة توفي وجيء به يصلى عليه في المسجد، قالوا فكان الإمام من أهل السنة، فكان يقول هذا الإمام اللهم أذقه عذاب القبر فإنه لا يؤمن به. يعني بدل ما يقول اللهم اغفر له وارحمه يقول هذا معتزلي خبيث منكر لإيش؟ لعذاب القبر، فأذقه عذاب القبر حتى يجده. كان يقول ونحن نؤمن بعذاب القبر وليس في قلوبنا إطلاقا إنكار له. ولهذا نقول نحن ما يتعلق بعذاب القبر لا يمكن أبدا أن ننكر شيئا منه، بل نقول سمعنا وأطعنا، عالم غيبي ثم أخبرنا فيه بأن فيه ملكان، نقول هذان الملكان اسمهما منكر ونكير، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتهما. ونحن نسأل الملائكة غيبي ولا مشاهد؟ غيبي، والأصل في الغيبيات التوقيف، فليس لك أن تسمي شيئا غيبي ولا أن تذكر أصنافه ولا عدده ولا غير ذلك إلا بنص. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماهما منكر ونكير، لكن ملك الموت لم يستصح تسميته بعزرائيل. مشهور عند الناس عزرائيل وميكائيل وإسرافيل، إسرافيل وميكائيل لا مشكلة فيه. طيب والثالث؟ نقول ملك الموت بس، وما دام أنه لم يصح فليس لي أن أسميه لأن الأمر إيش؟ غيبي، فالتسمية لا بد فيها من نص صحيح. ذكر المؤلف فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل، الصحيح أن الحكم للرجال والنساء جميعا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نسأل الله أن يثبتنا عند السؤال. ولهذا قال المؤلف فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين ثبتوا على الدين إلى أن توفوا يثبتون عند السؤال، ونعوذ بالله أن نقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولهذا ذكر المؤلف أن مؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. لكن ذكر المرتاب، وقد نبه بعض العلماء إلى مسألة خطيرة جدا. المرتاب هو الذي في قلبه ريب وشك وتردد أو عدم إيمان وتمكن، فهذا الذي يقول ها لا أدري، ثم إذا به يجيب سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. من العجب أنه جعل من هؤلاء الذين يقولون ها مسلمة الدار. وما المقصود بمسلمة الدار؟ كحال كثير من الناس اليوم. اليوم أيها الأحبة، نجد بعض من الناس في بلده يصلي، في بلده نساؤه متحجبة، في بلده لا يشاهد العري، في بلده تجده يقرأ قرآن، وما أن يسافر في الإجازة لسياحة وغيرها إلا ترك الصلاة وترك الحجاب وجلس على المعاصي والآثام. قال بعض أئمة السلف فهؤلاء هم الذين يقولون ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني هو يعرف الآن لكنه عند السؤال قد لا يثبت في الإجابة، وإنما يقول سمعت الناس. نحن نسأل ربنا هنا هو ربنا هناك، وديننا هنا هو ديننا هناك، والحرام هنا هو الحرام هناك، ما الذي تغير على الناس؟ ولهذا تساهل كثير من المسلمين اليوم في هذا الأمر، فصاروا ينطلقون زرافات ووحدانا بأسرهم وعوائلهم وغيره، وإذا بهم يقترفون الآثام ولا ينظرون لحرمة ولا غيرها. ولهذا من العجب عندما تصعد في الطائرة تجد النساء كلهن كاشفات، وما إن يقرب من المطار إلا وكل شيء أسود. ولو قلت له أنا وإياها في الطائرة قبل قليل ما رأيت وجهها اكشف، اقتتلت أنت وإياه، جاءته الغيرة والحمية، وهناك كل شيء بلا غيرة ولا حمية. هذه مصيبة يعيشها الناس اليوم، ونعوذ بالله أن نكون من الذين يقولون ها لا أدري. هذا يعطينا الآن أن صاحب الرجيب ليس بمؤمن إيمانا كاملا، ولهذا نقول يقف لسانه فلا يستطيع الإجابة، ولو كان من أعلم الناس، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وصدق الله لما قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا القسم يضرب بمرزبة من حديد، وهي المطرقة الكبيرة، فيغيص في الأرض، جاء في بعض الألفاظ 70 ذراعا، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولله في ذلك حكمة. من اللطائف أيها الأحبة أنه يوجد شريط سجل فيه أصوات، وقيل إن هذا أصوات المعذبين، والذي يظهر لي أننا لا ينبغي لنا أن نسمعه ولا أن نثبت به عذاب القبر ولا أن نعظ الناس بمثل ذلك، فنحن أمة تكفينا النصوص الشرعية، ونبينا صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك لا يتوقف إيماننا بعذاب القبر أو بالغيبيات ألا بد أن نشاهد أو نسمع، فنحن لسنا كالمعتزلة نعترض على ربنا فيما يخبر أو على نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يخبرنا به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، ولكن قد يطلع الله بعضا من العباد. نحن لا ننكر أصل هذا الأمر، لكننا ننكر أن يكون هذا شريط مسجل في سيبيريا عمقه 3000 متر تحت الأرض والناس تعذب. يعني سبحان الله، ما هناك عذاب إلا هناك في سيبيريا؟ الناس تعذب في قبورها. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشملة: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا نعوذ بالله من النار. فلا نحتاج إلى أن نقول نبحث عن أناس في سيبيريا أو بلاد الكفار أو غيرها. قد نقل أظنه عن أحد الصحابة وأظنه ابن عباس يقول: إن الخيول إذا أصابها يعني إمساك مررنا بها على مقابر اليهود كأنها تسمع عذاب الله عز وجلهم فيخرج ما في بطونها، تصاب بإسهال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يسمعه كل شيء إلا الإنسان فإنه لا يسمع ذلك. وهذا من رحمة الله عز وجل أننا لا نسمع، وإلا لو كان الإنسان يسمع صوت أبيه يعذب أو أمه أو جده أو أخاه، ماذا ستكون حاله في الحياة الدنيا؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنه ليسمع قرع نعالكم، لكنه لم يقصد بذلك أن نفتح القبر. ويحسن هنا أن ينبه على مسألة أن الموتى لا يسمعون كلام الأحياء ولا يعلمون بشيء من أخبارهم. فإن نجد بعضا من الناس عندما يموت لهم قريب أو عزيز أو أبا أو أخ يزور قبره، فما بين يقف عند القبر ويخبره بأخبار الأحياء: أختي تزوجت وهي موفقة، وأخي جاءه مولود وهم يدعون لك، وأنا حججت عنك، وأنا كأنه يخاطب حيا. نقول: ليس لك هذا. طيب، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضعوا على قبر عثمان بن مضعون علامة حتى أسلم عليه، أعرفه لأعرفه وأسلم عليه. فنقول: السلام على أهل القبور، هل المقصود منه أن أهل المقابر يدركون ويردون السلام علينا؟ كما نقول الآن: السلام عليكم، أنتم تقولون وعليكم السلام، ونحن نأتي للمقابر ونقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. أم أن المقصود من السلام هو الدعاء، والإنسان يدعو متى شاء للموتى؟ قد أدعو لهم عند المقابر، وقد أدعو له عند الدفن، وأدعو له في صلاة الجنازة، وأدعو له هنا فأقول: اللهم اغفر لموتى المسلمين واجمعنا بهم في الجنة إلى آخره. والذي يظهر أن هذا التسليم مراد به الدعاء، ولا نقول إن الموتى يعرفون ويعون. ولهذا بعض من الناس يرون أنه من السنة زيارة المقابر الأقارب في يوم العيد كأنهم يسلمون عليهم. نقول: لا دليل على هذا إطلاقا، وما وجد من الرؤى والمنامات فإنه نقول لا يعتمد عليه اعتمادا كليا في ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد ذلك، قال هنا: فيصيح صيحة لو سمعها الإنسان لصعق، ثم بعد هذه الفتنة: إما عذاب إما نعيم وإما عذاب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن عذاب القبر ينقسم في أصله إلى قسمين: عذاب دائم وهو للكفار والمشركين، وقد ذكره تعالى في كتابه بقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. والثاني عذاب منقطع وهو لعصاة الموحدين، فإن الإنسان قد يقع في معصية فإن من أسباب تكفير ذنوبه حتى يقدم على الله عز وجل وليس عليه خطيئة أن يعذب في قبره، ونسأل الله أن ينجينا من القبر وما بعده. ذكر المؤلف بعد ذلك القيامة الكبرى، ويفهم منه أن القيامة تنقسم إلى قسمين: قيامة صغرى وقيامة كبرى. فإن من مات قامت قيامتهم. وينبه على مسألة مهمة، نجد أن الإنسان عندما يموت بعض من الكتاب ومن المعزين يقول إنه بعد الدفن انتقل إلى مثواه الأخير، وهذه العبارة باطلة، فإن المثوى الأخير إما جنة وإما نار، أما القبر فإنه لا يسمى مثوى الأخير إطلاقا للإنسان لأنه حياة برزخية. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى الحياة إلى ثلاثة أقسام: حياة دنيوية وهي ما نعيشها الآن، وحياة برزخية وهي ما يتعلق بالقبر إلى أن يخرج الناس من قبورهم مرة أخرى، والثالث حياة أخروية وهي بعد البعث والنشور الناس ينقسمون فريق في الجنة وفريق في السعير. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تقوم القيامة. من اللطائف أيها الأحبة أن مسألة اليوم الآخر جاءت أسماؤه ضخمة وعظيمة وحروفها كذلك كبار. اسمع الآن: حاقة، قارعة، صاخة، طامة، كل الحروف المفخمة جعلت لقضية اليوم الآخر، وذلك لعظمها وخطرها ولهولها ومصيبتها. جاء بها وسميت قيامة، سميت يوم الدين، يوم الجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين. جاءت بأسماء متعددة وليس اسمها اسما واحدا، وتعدد هذه الأسماء دليل على عظمها وأن الإنسان في حاجة إلى أن يتعرف على هذا اليوم الآخر. سميت قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم ويخرجون لرب العالمين، بمعنى أنهم يخرجون لأي شيء، للجزاء والحساب. فبالموت انقطعت الأعمال، وبالموت في عذاب القبر يحاسب الناس، يعني بمعنى يجازى العباد، لكن بعد القيام هو الذي ينقسم الناس فيه. هذه القيامة تعاد الأرواح إلى الأجساد، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور. الصور مثل المحقان أو مثل القرن، أعلاه رفيع والجهة الأخرى وسيعة مثل محقان الميكروفون وغيره. سينفخ في الصور فإذا نفخ صعق كل الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما ينفخ يسمع الناس الصوت، والنبي يخبر عنهم أنهم يصغون ليت وليت، يعني ما يدرون من أين جاء الصوت. فيأتي الصوت تدريجيا ثم يأتي بقوته فتتقطع القلوب من قوة الصوت فيموت الناس كلهم. ولا شك أن الأصوات أثرا وتأثيرا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم صوره. ويقوم الناس لرب العالمين ذكره الله تعالى في كتابه، يقومون من قبورهم كما ذكر الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هنالك يحاسب الناس. إذا نفخ في الصور عادت الأرواح إلى الأجساد ويعود الناس على ما كانوا عليه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الآثار أنه ينزل من السماء مطرا فينبت الناس كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم يبلى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب آخر العصعص، ومنه ينبت الإنسان ويخرج الناس بعد ذلك، ويحاسب الناس على ذلك. إذا عيدت هذه الأرواح بعد النفخ في الصور صار الناس بعدها يحاسبون. ولهذا: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان نبيه أو على لسان رسوله، بل نقول على لسان رسله جميعا، أخبر بأنها القيامة وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين على أي صفة؟ حفاة، عراة، غرلا. وعندما يأتي هذه الصفات التي يخرج الناس إليها، من اللطائف أنهم في الدنيا يستترون وفي الآخرة لا ستر، ليس على أحد لباس أبدا، كل الناس عراة. وغرلا، والأغر هنا الأغرل هو الذي لم تنقطع قلفة الذكر، الختان، موضع الختان يعود كما كان ويعود الإنسان على ما هم. ثم جاءت الآن حفاة ليس عليهم شيء، وعراة كذلك، وغرلا. تقول عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء سواء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمر أعظم من ذلك. يعني ليس الأمر أن يشاهد أحد عورة أحد، ليس المجال لها إطلاقا من شدة الهول والخوف. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس بذلك، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الناس. ذكر الآن بعضا من أحداث يوم القيامة: تدنو الشمس منهم، وسبحان الله، ما يسمى الآن من الاحتباس الحراري وأثر على الكون وأثر على الأرض وأثر على النبات وغيره. يوم القيامة ستدنو الشمس، وقاعدة عندنا: إذا اشتد الحر جاء العرق. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في العرق على درجات، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من العباد مقدار ميل أو ميلين، ويلجمهم العرق. وأخبر، جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في العرق بحسب أعمالهم، فمن الناس من يلجمه، يلجمه يعني يصل إلى داخل فمه، مثل اللجام الذي يوضع في الفرس. ومن الناس من يكون إلى كعبيه وإلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى فخذيه وإلى حقويه وإلى ثدييه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلى ترقوتيه، وإلى أن يلجمه العرق الجامة. وربما نستفهم، يعني نستدل هنا أن شدة العرق هو جزء من عذاب الله عز وجل. ومن اللطائف: الناس يقومون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 1,000 سنة مما تعدون، مدة طويلة. والعجب أن طبيعتنا نحن لا نتحمل العرق، لو جلس الإنسان 2-3 أسابيع ليس في الشتاء في الصيف لم يغتسل يتشقق بدنه من كثرة الأملاح والأقدر، فكيف والعرق ملجمهم من كل مكان. ويدل على أن هذا نوع من العقوبة لهم. وصار الناس الآن هنا تنصب الموازين. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن هناك الميزان له كفتان ولسان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميزان له كفتان ولسان، لسان الميزان وليكون في الوسط. اليوم صار عندنا موازين إلكترونية، ما عاد نحتاج لسان، لكن في السابق لو جيت عند أصحاب الذهب قبل تجد أن كفتين وفيه زي الإبرة الصغيرة، هذا يسمى اللسان، فعندما يميل الجهة تتحرك، تعرف أنها تحركت، وعندما تثبت في الوسط يصبح توازن، هذا هو العدل. ومن رحمة الله عز وجل أن علم الإنسان الميزان، وصار الميزان عند البشرية أجمع قناعة ما ينازع فيها أحد. تأتي للبقال، تأتي لأصحاب البقولات المحلات، مجرد يضع الميزان ما تقول ولا تخالف إطلاقا فيها، يرتضيه الناس كلهم، وهذا مما هدى الله العباد له. ودلنا على أن الناس فطروا على محبة العدل، فإذا أعطاك الميزان خلاص ما تستطيع تنكر: يا أخي ليش غلطت علي أولاد، لكن لو نقص أنكرت، ولو زاد أثنيت عليه، لكن لا تكن ممن ذم الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني أنهم ينقصون ما كان للناس وما كان لهم يزيدون. الميزان الصحيح أنه ميزان حسي وليس ميزانا معنويا، وقبح الله المعتزلة أنكروا الميزان وقالوا الميزان لا يحتاجه إلا البقال، يعني أصحاب البقوليات وأصحاب كذا هم اللي يحتاجوا الميزان، أما الله فلماذا يجعل له ميزانا؟ ونسوا أن الله بالميزان يظهر عبده يظهر عدله لبشر لخلقه وللبشر يشاهدون. فالناس إذا وضعوا في الميزان ما يستطيع أحد ينكر، والوزن يومئذ الحق، والميزان قد دل عليه الكتاب والسنة، فمن ثقلت موازينه من خفت موازينه ونضع الموازين القسط والوزن يومئذ الحق، كلها موازين موازين. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما الذي يوضع في الميزان، فقيل الإنسان هو الذي يوضع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل الكبير الضخم فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقصة ابن مسعود لما أراد أن يجني للنبي صلى الله عليه وسلم ثمر الأراك، ثمر إيش؟ السواك. السواك ثمره ما هو؟ ها؟ لا ثمر، هذا عرق مو ثمر. من عندنا من أهل تهامة؟ ما في أحد من أهل تهامة؟ وش اسم الثمر؟ ما تعرف؟ ها؟ إيش؟ لا لا، يبي أحد من أهل تهامة، بس نريد أصلي، ما هو تايواني عايش في الرياض، تايواني هذا اللي عايش. يسمى الكباث، يسمى إيش؟ الكباث. يعني لو ظننت أنه كان جئت لكم وأريتكم إياه، عندي أنا أحفظه دائما، إذا سافرت تهامة ونزل أخذ لي جزء وأحفظه في الفريزر عندي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكان في سفر والصحابة مروا على واد مليء بشجر الأراك وقت الثمر، قال صلى الله عليه وسلم أجنوا لي منه كل أسود، ويبدأ أخضر ثم يحمر ثم يسود، فإني كنت آكله يوم كنت أرعى الغنم لأهل مكة. فدل على أنه من الفاكهة البرية التي تؤكل، أكلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولمن ابن مسعود يجني للنبي صلى الله عليه وسلم ثمر الأراك، ارتفع على الشجرة وهو يقطف، وكان رضي الله عنه أرضاه نحيف جدا دقيق الساقين، عليه إزار، جاءت الريح فكفأت إزاره، فرأى الصحابة دقتها فضحك الصحابة مما شاهدوا، سمع النبي ضحكاتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجبون، لما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله والله ما رأينا كدقة ساقيه، كيف عايش وكيف يمشي وكيف يأكل هذا وين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد يوم القيامة. يشدل عليه على أن الإنسان يوزن، وأن العبد ليس العبرة بجسده وإنما بما في قلبه، وهذا نثبته لدلالة النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن. والقول الثاني أن الذي يوزن هو العمل نفسه، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. هذا كلام ليس شيئا أمسه، لكن الله يقلبه سبحانه وتعالى ويوضع في الميزان. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بصاحب القرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة موجودة في صدره ومع ذلك تخرج تحاجان عنه، صاحبهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن القرآن يحاج عن صاحبه يوم القيامة يقول: أي ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فلا يدعه حتى يدخله القرآن. هو قرآن تكلم وشفع لصاحبه. قول الثالث أن الذي يوضع في الميزان هي صحف الأعمال، ويدل لذلك حديث البطاقة صاحب البطاقة: يؤتى بالعبد يوم القيامة له 99 سجلا فتوضع في كفة ويقال: هل لك من شيء من الأعمال؟ قال: لا، ليس لي شيء. كل سجل مد البصر ووضعت كاملة. فقال الله: إنك لا تظلم، بقي لك. فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله توضع في كفة فتطيش بهذه كلها فيرتفع العبد بها. ولكن يحمل على أنه قالها خالصا لوجه الله، أو أنها تكون آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة أو غير ذلك، بمعنى أن نؤمن أن التوحيد ثمرته عظيمة جدا وفضل الله تعالى واسع على عباده. بعدها ذكر المؤلف ونشر الدواوين، والدواوين هي الصحف وهي تتطاير، والناس فيها على قسمين: آخذ كتابه بيمينه، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. فمن أخذ كتابه بيمينه رفعه هاء مقرؤ كتابية: إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. تجد أنه تقلب في خير عظيم هذا الإنسان، وذلك فضل الله عليه. والآخر يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. تمنى أنه ما عاش وأنه ما وجد في الحياة كلية. وهذا يكون لمن؟ للكفار. ونعوذ بالله أن نأخذ صحفنا بشمائلنا، وإنما نسأله أن يؤتينا صحائفنا أو صحفنا بأيدينا. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قد جاء في الحديث في القرآن: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا شك أننا نثبت هذا ونبينه للناس بمقتضى الدلالة النصوص الشرعية، ولهذا جاءت هذه النصوص تثبت أن العبد يؤتى كتابه ومن وراء ظهره، وآخرون يؤتون كتبهم بأيمانهم، وهذا يدل على أن هذه من أحداث وعرصات يوم القيامة. ذكر المؤلف: ويحاسب الله الخلائق. والناس في الحساب ينقسمون إلى قسمين قد ذكره الله عز وجل: أهل الإيمان فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا الحساب إنما هو عرض الذنوب وتقريره العبد بها. وأما الآخر فهو المحاسبة العسيرة، ومقتضى هذه المحاسبة العسيرة: لماذا فعلت كذا، ولماذا لم تصلي، ولماذا لم تستقم، ولماذا كذا. أما العرض فيظهر أنه تقرير العبد بذنبه: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا. وهنا يصبح يسيرا وليس عسيرا. قد بين المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن العبد يخلو به ربه فيقرره بذنوبه. قد جاء في الحديث عند قول الله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أنه يؤتى بالعبد فيسدل الله عليه كنفه ثم يذكره ذنوبه، فيقول له الله: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا. يذكره ببعض من كبار ذنوبه وعظامها، فيقول: بلى يا رب، لا أنكر شيئا من ذلك. فيقول الله له: إني سترتها عليك في الدنيا، وإني أبدلها حسنات. تنقلب الذنوب إلى إيش؟ إلى حسنات. فيتذكر العبد غدرات كثيرة فيقول أي ربي قد أذنبت كذا وأذنبت كذا وأذنبت كذا، يريد أن الله يقلب جميع سيئاته حسنات، لأنه رأى سعة رحمة الله عز وجل. ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا حيث أنه قال ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك بالكتاب وصف ذلك بالكتاب والسنة. وعندها جاء الآن هنا يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وهذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أن الناس على درجات، فمنهم من يقرر بالذنب ومنهم من يحاسب على ذلك، بمعنى أنه يحصى عليه الأول والآخر. ثم يقول الإنسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إيقافهم هنا لأجل أن يبكتوا، يعني لأجل أن يحاسبوا ويتعذبوا ويقعوا في حسرات. ولهذا الله قال فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وما من إنسان تعرض عليه ذنوبه بالتبكيت وربما نقول والغلظة إلا كان ذلك سببا لعقوبته قبل دخوله للنار. وكل ذلك لإظهار عدل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى عدل في كل ما يحكم به بين عباده سبحانه وتعالى. ولهذا المؤلف قال فلا يحب، قال هنا كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. ما السبب؟ لأن حسناتهم لا أجور عليها. قد نسأل هل الكافر عنده حسنات؟ نقول نعم. حسنات ما المقصود بها؟ أليس من الكفار من يبر بوالديه، من يصل إلى أرحامه، من يتصدق بمعنى أنه يبني دور للأيتام، يبني دور للعجزة، يبني مستشفيات، يتبرع بأموال في أعمال خير. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى عنها طعمة في الدنيا، يعني يوسع له في رزقه، يعطى صحة وعافية وغيره، لكنه إذا قدم يوم القيامة فإن الله قد قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بمعنى إيش؟ أنه لا أجر له ولا ثواب. ونعوذ بالله أن تذهب حسناتنا دون أن نستفيد منها. ذكر هنا لكن قال فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، يعني أنهم سيحاسبون عليها صغيرها وكبيرها. من اللطائف أن هناك أقوام نقول يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فصار الناس قد نقول أنهم أقسام: قوم يحاسبون حسابا يسيرا، قوم يحاسبون حسابا عسيرا، قوم لا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء 70,000 الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر كذلك المؤلف وفي عرصات القيامة الحوض المورود. الحوض تعريفه هو مجمع الماء، وعندما يقول يقال لغة حاض الوادي إذا سال، ومنه سمي الحيض حيضا للمرأة لأنه يسيل دمها يخرج. الحوض هو من الأمور الغيبية، وهو من أحداث يوم القيامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث كثيرة، حتى قال بعض أئمة السلف إن أحاديث الحوض مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتها. وقد جمع بعض أئمة الحديث أحاديث الحوض، وإذا بهم يقولون قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 40 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم. الحوض نثبته أهل السنة، وهو حوض حسي يشخب فيه ميزابان من إيش؟ من الجنة، من نهر الكوثر. ونفهم منه أن الحوض نكتب هنا هو أول نعيم أهل الجنة يطعمونه، ما دام يقال أن الحوض جاء من الكوثر والكوثر في الجنة، فصار إذن هو أول نعيم يشربه أهل الجنة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، بمعنى أنه هذا لا يكون لمياه الدنيا أبدا، وإنما هو لأي شيء؟ لماء الجنة وطعامها. ويعتبر هذا هو الذي نثبته لله عز وجل. الحوض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: طوله شهر، وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحوض أنه هو الفرط الأمة، يعني بمعنى أنه إيش؟ هو صلى الله عليه وسلم المتقدم إلى الحوض قبل غيره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام يريدون أن يشربوا فيذادون عن الحوض يطردون. قال صلى الله عليه وسلم: فأقول: أمتي أمتي. قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لهم. ولا يمكن أن يحمل هذا الكلام على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكبار إطلاقا. ويدلنا على أن هذا الحوض هو جزء من النعيم الذي يحصل لأهل الجنة قبل دخول الجنة، وهذا فضل الله عز وجل. هذا الحوض اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مكانه، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط، على ثلاثة أقوال. قيل إنه قبل الصراط وهو الصحيح، وقيل إنه بعد الصراط، وقيل إن ثمة حوضان: حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. ولكن الصحيح الذي رجحه المحققون من أهل العلم كابن القيم وشيخ الإسلام والقرطبي والإشبيلي وغيرهم ممن كتبوا في عرصات يوم القيامة، رجحوا أن الحوض قبل الصراط، وذلك لأن من تجاوز الصراط لا يمكن أن يقال له سحقا سحقا بعدا بعدا، فإن النبي الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، من تجاوز الصراط فقد زحزح عن النار، وذلك لأن الصراط على النار. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر الحوض قبل أن يذكر الصراط، كأنه يرجح أن الحوض قبل الصراط. ورد في صفة مياهه أنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وهذه الصفات لا شك أنها صفات عظيمة تميزت به. في تفاصيل في الحوض لا نذكره، لكن ذكر المؤلف الصراط، والصراط جسر منصوب على شفر جهنم، يعني على جنبات النار، نعوذ بالله من النار. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط قد ورد فيه أدق من السيف، وأحد من السيف، وأدق من الشعر، وأنه دحض ومزلة. وكذلك عليه كلاليب، والكلاب هي الحديد التي تعلق عليها الذبائح، يعني تجد بعضها فيها كلاليب أربعة تعلق فيها، فهذه على جنباته تتحرك يمنة ويسرى والناس يمرون، فتأتي هذه الكلاليب قد تخدش أقواما، فمن خدشته يعني نشبت فيه أسقط في النار وكردس فيها، نعوذ بالله من النار. بقي 5 دقائق نترككم فيها شوية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب، لأن الصراط طويل فنريد ناخذه يعني مربوط مع بعض.